بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآيات من سورة يونس وسياق هنا يأتي في باب التعقيب على ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن نوح ومن شأن موسى، وقد ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثلين. نوح النبي العظيم عليه السلام وكيف أتى إلى قومه وكيف دعاهم بكل سبيل، ثم كانت المعارضة يعني الصارخة له وتحدي الكبير له وأنهم لن يؤمنوا برسالته وأنهم سيعارضونها بكل سبيل، ثم ما كان من شأن الله تبارك وتعالى في أن أهلكهم جميعا. ثم المثال الثاني مثال موسى عليه السلام وما أتى به من الآيات العظيمة إلى فرعون وملئه، وكيف أجر الله تبارك وتعالى كل هذه الآيات، وكيف أنه لم ينفع كل هذه الآيات المرئية والمسموعة ما نفعت فرعون ولا قومه. وكان آخر هذا رؤيته من انفلاق البحر، ثم مع ذلك يعني لم يردعهم هذا عن يعني عن البغي وعن الظلم وعن تتبع بني إسرائيل لمحاولة ردهم مرة ثانية إلى قهرهم وقد فارقوهم. وكان ينبغي أن يقول فدع عليهم هذا الدعاء، واستجاب الله تبارك وتعالى له دعاءه، فقال جل وعلا قال أي الرب الإله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت والمجيب هو الله سبحانه وتعالى دعوتكما، يعني يا موسى ويا هارون. طبعا الدعاء كان دعاء موسى، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى آخر الدعاء، والله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مما يدل على أن يعني هارون كان يدعو مع موسى يؤمن على دعائه، والمؤمن على الدعاء هو مشارك في الدعاء. ولذلك عندما يقول يعني المأمومون بعد الإمام إذا قال ولا الضالين وديت يقولون آمين، فقد اشتركوا معه في هذا، وأصبحت كأن قراءة الفاتحة والدعاء الذي في الفاتحة إنما هو دعاء لكل المصلين. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيم، يعني أجاب الله تبارك وتعالى دعوتهم، وذلك بأن يطمس على يعني أموالهم، وقد كان. فإن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان، وهذا يغرق يعني الزروع والبيوت، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، والجراد يأكل الزرع والقمل، بيوت تنتشر فيها ينتشر فيها القمل في كل مكان في قصورها وفي دورها وفي أماكنها، والضفادع. والضفادع أي زينة تحلو مع امتلاء البيت بالضفادع؟ وقد جاء أنه كان الشخص إذا أن الضفادع ملأت عليهم الأودية والكثبان والقنوات والأنهار ودخلت عليهم بيوتهم وفروشهم، فكان الشخص يتقلب فتكون الضفادع في فراشه يتكلم فيقفز الضفدع إلى فمه فنغصت عليهم حياته. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. الدم وهو أن يتحول ماؤهم دما، يأخذون الماء يغرفون الماء من النهر فإذا وصلوا به إلى البيت أصبح دما عبيطا. تصب الإسرائيلية الماء في جرة الفرعونية المصرية فينزل يعني ماء من الجرة، فإذا وصل إلى جرتها جرة المصرية إذا به دم عبيط. فأي حياة تحلو ويتحول الماء الذي هو شريان الحياة يتحول إلى دم عبيط، وذلك عند يعني تداوله وعند شربه. فأفسد الله تبارك وتعالى عليهم حياتهم، جعل حياتهم نكد بعد أن دعا موسى هذا الدعاء عليهم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، استقيما على أمر الله تبارك وتعالى، ينفذ ما أمركم الله تبارك وتعالى به من الإيمان به وتوحيده وعبادته والتزام ما أمركم الله جل وعلا به. فاستقيما أي على الصراط المستقيم خط. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، إياكم أن تتبع سبيل الذين لا يعلمون من يعني من قومهم أو من غيرهم، أن يعني يحاولوا صرفهم عن دين الله وعن طريق الله ولو في جزئية من الجزئيات. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوزنا بني إسرائيل البحر عبورا من الشاطئ الذي هو جهة مصر إلى الشاطئ الآخر إلى جهة سيناء. جاوزهم الله تبارك وتعالى، وذلك بأن أمر طبعا الله تبارك وتعالى موسى بأن يعني يخبر بني إسرائيل بالرحيل وأن يستعدوا لذلك، فاستعدوا لذلك وخرجوا في ليلة واحدة بدون أن يعرف بهم يعني الفرعون وقومه، وإنما اكتشفوا هذا الأمر يعني في صبيحته، فنادى فرعون في قومه بإعداد الجيوش واتباع هؤلاء وإرجاعهم مرة ثانية إلى الذل والقهر في أرض مصر. قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فخرج في إثريم قال جل وعلا فأتبعوهم مشرقين، عند الشروق كانوا وراءهم. قال قوم موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، الله يقول فانفلق، فكان كل فرق من البحر كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فالله تبارك وتعالى يعني أمر موسى أن يدخل في هذا الشق الذي كان فيه، وهذا من معجزات الله تبارك وتعالى وآياته الكبرى العظمى الواقعة عيانا بيانا في هذه الأرض، كما قال تبارك وتعالى وأحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، أن أسري بعبادي، وأحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فاضرب لهم طريقا في البحر يابس يابس، علما أنه مشقوق الآن، وحال البحر الحال وهي أو حال البحر التي تكون في يعني في في في في في في, في أعماقه تكون موعل، البحر موعل، لكن الله تبارك وتعالى جعله يابسا كأنه طريق ممهد. فسار فيه موسى وهو يرى الناس يرون الماء كالجدار واقف بلا حاجز يحجزه عن الآخر. وقال له الله تبارك وتعالى واترك البحر رهوا ساكنا إنهم جند مغرقون. فالله قول الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر كلهم، موسى وكل بني إسرائيل ومعهم دوابهم ويعني بقرهم وحميرهم ومتاعهم وطيورهم كلها خرجت ونجوا جميعا، لم يفقدوا شيئا مما احتملوه معهم من أرض مصر في هجرتهم. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. فرعون يعني كان من المفروض وقد رأى كل هذه الآيات ورآها أن يرعوي، كذلك كان من المفروض أن هؤلاء ناس أرادوا أن يتركوا يعني لهم البلد اختيارا، ما وتركوا لهم البلد كلها بما فيها، تركوا بيوتهم وتركوا ديت وتركوا التمكن هذا، وكان الخوف من يعني من بني إسرائيل أن يخرج منها من يسلب الملك منهم، ها هم قد تركوا لهم البلد كله وتركوا لهم ملكهم وأرضهم وكل يعني أحوالهم. أما كان يعني العقل حتى الدنيوي يأمرهم بأن خلاص ارتحنا منهم وذهبوا ولنرجع إلى يعني أرضنا وملكنا وتخلصنا من هؤلاء، كان ينبغي أن يقول على أقل وإن كانوا طلاب دنيا فقط، لكن كان بغي وظلم وانكفال يعني القلب عن أي نوع من الهداية أو رؤية آيات الله تبارك وتعالى. فكان من شأنهم أن أغرقهم الله تبارك وتعالى ولم يأتهم يعني كلمة الإيمان إلا عند الغرق، وما كانت تنفع في هذا الوقت. فيخبر سبحانه وتعالى أنه بعد أن أغرق قوم فرعون وأنه فقط نجى بدن فرعون وجعله آية ليكون من بعده، فاليوم نجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك أنه من على بني إسرائيل فمكنهم في أرض بلاد الشام. قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، بوأناهم مكناهم وأنزلناهم في هذه المنزلة مبوأ صدق، أرض ثابتة مستقرها فيها يعني مناخ جميل هواء جميل وافرة البركات من الزروع والثمار، ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله تبارك وتعالى من صنوف الطيبات من هذه يعني الثمار والزروع وأصناف يعني الخير والبركة والنماء الذي يعني في هذه الأرض المباركة، ورزقناهم من الطيبات. قال جل وعلا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني ما اختلفوا في دينهم وظهر بينهم هذا الخلاف إلا بعد أن جاءهم العلم، العلم من الله تبارك وتعالى. فقد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم توراة واضحة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقال وكتبنا له أي لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء مما يحتاجونه ليكونوا أمة مهتدية على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ولكنهم بالبغي، بسبب البغي بينهم والتحاسد اختلفوا في الدين. قال جل وعلا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ثم قال جل وعلا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، كل الذي كانوا يختلفون فيه ويلعن بعضهم بعضا يكفر بعضهم بعضا، كما قال النبي افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى بعدهم كذلك، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فمن كانوا على الحق أثابهم الله تبارك وتعالى، ومن يعني انزاحوا إلى الباطل فهذه عقوبتهم عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا لأهل الإيمان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة نزلت وهو في مكة في حصار شديد وأذن شديد وإعراض شديد من الناس، وبهت بكل البهت له صلى الله عليه وسلم. يعني قابله العرب بالكبر والعناد والبهتان، واتهموه بكل أنواع الاتهام: كذاب، كاهن، ساحر، لن يمر، لن سينتهي أثره، سينتهي دينه، سنفعل به ونفعل. وبدأوا ينكلوا، يعني ينكلون بأصحابه ويتتبعونهم في كل مكان، وكل يعني قبيلة يسلم يعني فيها أحد ويعلمون بإسلامه يقومون عليه بالتعذيب والإهانة، فالمسلمون مختفون بإسلامهم. والنبي جاءته رسالة كبيرة فظهر للناس أن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى وليست سحرا كهذا السحر. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يعني ولو كره المجرمون أن يصير هذا الحق حقا ويظهر يعني للجميع أنه حق، يفعله الله تبارك وتعالى. ما إرادة المجرم أمام إرادة الرب تبارك وتعالى؟ ولو كره المجرمون فاعل الإجرام، وهذا يعني فرعون وملأه من هؤلاء المجرمين. طيب، هذه الآية الواضحة البينة النيرة التي هي أمام الجميع والتي جعل الله تبارك وتعالى به الحق حقا بالفعل، ما بقيت شبهة، حتى إن هؤلاء أهل الفن والمعرفة بالسحر آمنوا ودخلوا في الإسلام اللي هم السحرة، وأصبح متيقن الجميع أن هذا اليد. هل بعد ذلك يعني كان ينبغي بعد ذلك من شك، ما كان ينبغي على كل هؤلاء الحاضرون أن يقولوا آمنا بالله رب العالمين؟ لكن لم يحصل هذا. قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. أي فمع وضوح هذه الحجة، حجة موسى وبيانه والآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى عليه، وأمام وفي وضح النهار وأمام الجميع، إلا أن موسى مع هذه الآيات الواضحات البينات لم يؤمن له مش حتى قومه، وإنما ذرية من قوم صغار السن والشباب الذين هم أسرع، يعني ما دنستهم بعد ذلك يعني الأهواء والمنافع، لما شاهدوا الصدق آمنوا ودخلوا بالإسلام مع موسى. إلا ذرية، شباب صغار من قومه، من قوم موسى وليس من قوم فرعون. وهؤلاء آمنوا على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا، يعني مؤمنين وكذلك خائفين أشد الخوف من فرعون العالي المتكبر وملئهم. إما ملئهم، ملأ هؤلاء الذرية يصير كبراءهم وأشرافهم من بني إسرائيل أنفسهم، لأن هؤلاء الكبراء الكبار منهم كبار السن وكذا أيضا يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم من بطش فرعون، فلذلك لم يؤمنوا بموسى مع وضوح الأمر له، لكن لم يؤمنوا به ولم يعني يتبعوه في الحقيقة خوف من بطش فرعون. وكان الذرية خايفين من هؤلاء حتى كذلك لا يدل فرعون عليهم ولا وأن يتبرأ منهم خوفا على أنفسهم، فقد يقدم أنفسهم يعني أولادهم خوفا على أنفسهم هم. أو من فرعون وملئهم، ملأ آل فرعون كما يقال، يعني نقول ربيعة ومضر، ربيعة واحد ومضر واحد، لكن عندما نقول ربيعة نعني ذريته، ومضر كل ذرية مضر. على خوف من فرعون وملئهم، يعني ملئ فرعون، ملئ آل فرعون، أن يفتنهم، أن يفتنوهم بمعنى أن يعذبوه، يعرفوا وين الأصل آمن بموسى وكذا فيأخذوه ويسجنوه ويعذبوه. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال جل وعلا: وإن فرعون لعال في الأرض. تأكيد فرعون عالي، علو نفس وعلو على الناس، علو كبر وعلو على الناس بالبطش وبالقهر وبالدعاية الكاذبة له بأنه ابن الشمس وأنه يعني ابن الإله وأن هؤلاء أرومته غير أرومة الآخرين، فهو متعالي عليهم وأنه هو إلههم وإن فرعون لعالٍ في الأرض، ثم وإنه لمن المسرفين، مسرف في القتل ظلم، حتى إنه من الإسراف اللي هو مجاوز الحد في القتل، قتل الذرية، قتل الأطفال وهم يولدون، فقتل الأبناء عندما كان يولد لبني إسرائيل، ابن يقتله خوفا من أن يشب هذا ويكبر ويتقوى به قومه، أو يعني يكون من هؤلاء ذرية بني إسرائيل من يسلب يعني الملك منه. وإنه لمن المسرفين. ثم قال جل وعلا: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نادى موسى قومه نداء رحمة ونداء استعطاف أن يتمسكوا بالله تبارك وتعالى وأن يعتصموا به وتوكلوا عليه، وأن هذا هو طريق الإنقاذ لهم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، كنتم آمنتم بالله ديت، وهذا يعني تحريض لهم على أن يتمسكوا بمن يلتزموا به، فعليه توكلوا لا على غيره، سلموا أموركم له. توكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، وجعل مراد القلب وما يتمناه العبد ما لن يحققه له إلا الرب تبارك وتعالى، فيسلم أمره لله تبارك وتعالى. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، منقادين مذعنين للرب الإله سبحانه وتعالى. فقالوا على الله توكل. فقال أي قومه: على الله توكلنا، على الله لا على غيره سبحانه وتعالى، توكلنا سلمنا أمورنا له وجعلنا رجاءنا فيه واعتقدنا أنه لا يخلصنا إلا هو سبحانه وتعالى، فقطعوا يعني رجاءهم في الخلق إلا في الرب الإله سبحانه وتعالى، هذا معنى التوكل. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. له معاني، فتنة يعني نحن نصبح نحن العذاب الذي فيفتنوننا عندنا، فتنة يعني أنهم يفتنون يضربوننا ويعذبوننا حتى نفتن عن هذا الدين ونخرج يعني الإسلام. لا تجعلنا فتنة لهم، بمعنى يعني قوم يفتنون، يعني قوم يفتنوننا ويعذبوننا فنكون نحن العذاب الذي يعني يصب علينا من هؤلاء الكفار. أو لا تجعلنا فتنة لهم بذلنا وأن هؤلاء الكفار فوقنا يقهروننا فيفتتنون، يفتتن الكفار يظن أنهم على الحق لأن العزة معهم ولأن القوة معهم ولأن أهل الإيمان في الذل وفي القهر، فبالتالي يفتن الكافر ويظن أن ما عليه هو حق وأن ما عليه هؤلاء هو الباطل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نجنا، طلب النجاة من الله وبرحمته أن يعني توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته ورحمته سبحانه وتعالى، يعني بأنك أنت الرب الرحمن سبحانك، فنجنا من القوم الكافرين قوم فرعون الذين الكفر جحد الحق ومنعه. فهنا هذا يعني استسلام من بني إسرائيل مع موسى إلى الله تبارك وتعالى، ودعاء له أن لا يعني يسلط عليهم هؤلاء الكفار فيعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم، وأن ينجيهم الله تبارك وتعالى من هؤلاء القوم الكافرين. قال جل وعلا: على وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذا خطة إنقاذ، أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى طريق الخلاص والإنقاذ. قال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه، إلى موسى النبي وأخي هارون عليه السلام، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تبوأ التبوأ التمكن، يعني اشتروا بيوت وكلكم في مصر بيوت، وذلك أن مدة يعني القهر يعني ستستمر وقتا ما، فليس الخلاص من الآن. يعني كان الله تبارك وتعالى يوطنهم أن الرحيل عن أرض مصر ليس الآن في التو واللحظة، وإنما الأمر سيحتاج إلى وقت. فتبوأ لقومكما بمصر بيوت، اشتروا بيوت ليسكنوا فيها ويبقوا فيها، وذلك غير من يقال له ارتحل فإنه يبيع بيته وينهي منه يعني استعدادا للرحيل. لا، تبوأ لقومكما بمصر بيوت واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة، صلوا في بيوتكم، جعلوا هذا البيت قبلة، يعني قبلة تصلون فيها إلى الرب تبارك وتعالى. فهذا بدل أن يكون يعني فيصلفوا بيوتهم، بدل أن يعني لا يستطيعون أن يبنوا مثلا البيع ومساجد ونحو ذلك، فإن الكفار يمنعونهم من هذا الدين، من عبادة الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى. لا عبادة إلا عبادة الفرعون، فلا يسمحون بعبادة رب آخر يعني يشارك الفرعون في يعني تفرده وفي تسلطه على الناس. فجعلوا بيوتكم قبلة، اعبدوا الله تبارك وتعالى في هذه البيوت قبلة صلاة، واقيموا الصلاة، امر لهم بان يصلوا لله تبارك وتعالى. فان الصلاة اولا عبادة للرب تبارك وتعالى، ثم اكبر عون على الصبر، وهن هم في محنة فهم يحتاجون ان يصبروا على ما هم فيه، والصلاة صبر. الصلاة أعظم يعني ما يصبر العبد المؤمن على يعني الابتلاء. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وحزبه يعني أحاط به وشق عليه فزع إلى الصلاة. وقد قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بشارة أن العاقبة جاي، خير جاي. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم النجاة والخلوص آتي، ولكن الآن هذا وقت الصبر. فهنا أرشدهم الله تبارك وتعالى يعني في هذه الآية إلى أن ليس الآن هذا وقت الرحيل، ابنوا بيوت، اجعلوا هذه البيوت مكان صلاة، أقيموا الصلاة فيها، وأيضا انتظروا بشر الرب تبارك وتعالى وبشر المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا نأتي إليه إن شاء الله في درس آت، نقف عند هذه الآية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.